رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليد الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم، نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو أدفلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع بطاء حركتها إلى واو أو يا نحو مجدلا، المد المتصل والمنفصل هما مبنيان مشتعان، مد الباب الجائز بين القصر والتوسط والإشباع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. عن أي شيء يسأل المشركون بعضهم بعضا؟ والاستفهام لإطفاء الاستعظام بشأن هذا الأمر وما اختلف فيه المشركون إلا لما أصابهم من ذهول لضخامة ما حدث في العالم من رسالة ربانية عالمية، فهم يتساءلون عن الخبر العظيم الذي ملأ القلوب هيبة والنفوس رهبة والعقول دهشة من أرسال نبي بشير نذير وكتاب كريم منير وبعث ونشور، وقد طال فيه نزاعهم وكثر خلافهم، وهو حق لا ريب فيه، صدق لا كذب فيه، يقين لا شك فيه. ففي هذا اليوم كثر لغطهم وغلطهم بين مصدق ومكذب ومقرر ومنكر، لأن نبأه عجيب وخبره غريب. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، والله لسوف يعلمون إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور وكشف الغطاء وظهر الخفاء، حينها يعلمون صدق الخبر وصحة الأمر وقبح فعلهم وسوء عملهم. بلى والله لا ينكشفن لهم بعد الموت الحق في هذا الأمر من ثبوت ما أخبر الله به وأخبر به رسوله من بعث ونشور وجنة ونار وصراط وميزان وغيرها من أخبار الغيب. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا. ودليل على صحة الرسالة وأخبار الغيب أن من أخبر بها هو الذي أتقن خلق الأرض فمهدها وبسطها وسهلها لمصالحكم من البناء والزراعة والسكن والمعاش، فالأرض أم رؤوم فيها الرزق المقسوم والقوت المعلوم، وجعلنا الجبال تمسك الأرض كالأوتاد فلا تميل ولا تطرب، ووزعها على الأرض بتقدير محكم فتجدها مقسمة بين أطرافها الأربعة ووسطها بإتقان وحسن تدبير، فسبحان اللطيف الخبير. وخلقناكم زوجين ذكورا وإناثا ليحصل التوالد وتناسل وبقاء النوع واستمرار الحياة، ولو كان زوجا واحدا انقطع النوع وحصل فناء هذا الصنف من المخلوقات، ولكن الله أوجد الذكر والأنثى من الإنسان والحيوان والطيور وكل مخلوق. فجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا. وجعلنا نومكم راحة لأبدانكم وقطعا لأشغالكم تستريح فيه الأجسام بلذيذ المنام لتعود إلى العمل بنشاط، وجعلنا ليلك اللباس لكم يسركم ويغطيكم ففيه تعودون إلى سكنكم وتهدئون من حركتكم ومعاشكم، وجعلنا النهار سببا لكسب الرزق وطلب المعاش وزمنا للجد والعمل والبناء والإنتاج لتحصل الحياة والإعمار، وبنينا فوقكم سبع سماوات محكمة البناء قوية السمك مرفوعة السقف متقنة الصنع لا قصور فيها ولا عيوب يحار فيها طرف ويدهش من حسنها العقل الواعي. وجعلنا ثلاجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. وجعلنا الشمس في السماء كسراج وهاج تسير بحسبان وتضيء بحكمة وتطلع بتقدير لا اختلال في سيرها ولا اضطراب في طلوعها وغروبها، وأنزلنا من السحب إذا حان نزول الغيث منها ماء مباركا طهورا عذبا غزيرا كثيرا الانصباب فيه الحياة والنماء والخير الكثير. لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. لنخرج بالماء حبا يأكله الإنسان والحيوان وهو قوت نافع ورزق مبارك من حنطة وذرة وشعير وغيرها، وأخرجنا بالماء نباتا من الحشائش والخمائل تأكله الدواب ويبهج النبر ويجمل الأرض، وأخرجنا بهذا الماء المبارك حدائق غناء وبساتين فيحاء ملتفق الأغصان لينة الأفنان بهية المنظر بهيجة الجمال. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفق في الصور فتأتون أفواجا. إن يوم القيامة يوم يفصل الله بين الخلائق فيه، له وقت معلوم وأجل مسمى معلوم عند الله لا يخلف الله الميعاد، يوم ينفخ إسرافيل في البوق وهو قرن عظيم النفخة الثانية فتخرجون من القبور جماعات كثيرة تسعى إلى الموقف. وفتحت السماء فكانت أبوابا وسجلت الجبال فكانت سرابا. وتشققت السماء وتصدعت فصارت أبوابا كثيرة لنزول الملائكة وذهاب الأبراج والأفلاك والكواكب، ونسفت الجبال ودكت واقتلعت من أماكنها وصارت هباء منبثة وقاعا صفصفا متناثرة في الجو. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا. إن جهنم مكان يرصد فيه الكفار من قبل خزانة النار فهم مترقبون مجيئهم لإنزال أشد العقوبة بهم، فالنار مرجع للطغاة يعودون إليها صاغرين مدحورين فهي دارهم التي فيها يهانون ويعذبون، باقين في النار دهورا بلا انقطاع مؤبدين في العذاب خالدين في أقصى العقاب لا يفتر عنهم ولا يخفف. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. لا يجدون في النار بردا يطفئ عنهم الحر ولا شرابا يذهب الظمأ فجلودهم حرة وأجوافهم عطشة، لكن يبدلون من البرد والشراب ماء حارا يغلي يقطع الأمعاء وسائلا قيحا مؤذيا من أجسام المعذبين يتجرعون، هذا الجزاء يقابل أفعالهم القبيحة ويكافئ أعمالهم السيئة، فهم يستحقون هذا الجزاء وهم أهل لهذا البلاء. إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا. لأن هؤلاء الكفار كانوا يكذبون بيوم الحساب ولا ينتظرون القيامة ولا يؤمنون بها ولا يتوقعون البعث، وجحدوا بآيات الله المنزلة على رسوله وكذبوا بما أوحى الله لنبيه